إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، على عجل قبل أن نشرع في بعض المسائل المتعلقة بمسائل الأمس وهي المتعلقة بمسائل البيوع، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حكم الله عز وجل في المفسدين في الأرض. وهناك شيء اسمه هيبة الدولة، هناك شيء اسمه هيبة دولة، إذا وقعت وقعت الدولة. ولذلك الله عز وجل جعل هذا الحد الغليظ جدا في الذين يريدون إسقاط هيبة الدولة، وإنما يقيم عليهم حدود الله عز وجل وشرعه ولي الأمر أو من ينوب عنه. الذي يجري في ديارنا هذه الأيام هو إفساد في الأرض كما كان، الذي يجري في سين، هؤلاء هم الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على أجدادهم الأول، الذين خرجوا أولا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كبيرهم يا محمد اعز فإنك لم تعز، ثم خرجوا بعد ذلك فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم خرجوا بعد ذلك فقتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان علي أرسل إليهم وفدا ليناظرهم على رأسهم ابن عباس، فرجع منه ألفان، الألفان الذين رجعوا هم طالب الحق فيه، أغلب الذين يخرجون ليسوا جميعا على وتيرة واحدة، إنما فيهم المحركون، فيهم المخادعون، وفيهم من يطلب الحق. هؤلاء الذين يطلبون الحق إذا تكلم معهم بالحق وأظهرنا لهم حكم الشرع في هذه الأمور عاد. أما الذين جعل الله عز وجل على قلوبهم أغلالا وأقفالا فلا يفهمون كلام أهل العلم، فهؤلاء من الذين خرجوا على علي بن أبي طالب. فكان علي بن أبي طالب قبل أن يبدأ في قتالهم كان يوصل إليهم أناس ترجعوا، فكانوا يقاتلون علي بن أبي طالب والصحابة لله، يقاتلونهم لله، فيقتل الصحابي قربة لله عز وجل. والخوارج دينهم أصله دين اليهود، أصله دين اليهود الذي فيه نزغات وفيه ما فيه. الخوارج الذين كانوا يقتلون المسلمين ويتركون اليهود والنصارى ويستشهدون بقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، الذين يقتلون المسلمين اليوم في سيناء وفي العريش، هؤلاء هم الخوارج الجدد. حكمهم في شرع الله عز وجل أن يقتلوا، ولا يحل أن يداهن أحد في دين الله عز وجل، ولا أن يقول إنكم بكلامكم تفرقون جمع المسلمين، قلناها سلفا لأن يفترق المسلمون جميعا على الحق خير لهم من أن يجتمعوا جميعا على الباطل. وهل نسكت حتى نرى بلادنا أرضا محتلة من عدونا؟ والاحتلال الجديد ليس احتلالا بالدبابات ولا بالمدافع، لا، هو احتلال سيادة، أن تؤمر فتطيع رغما عنك. لما؟ لأنك صرت ضعيفا، والمستضعف يطيع خوفا، وهم يريدون أن يفعلوا هذا بالجيش. الجيش هذا فيه أنا وأنت وأبي وأبوك وأخي وأخوك وابن عمي وابن عمي مسلمون، فلما يقاتلون ولماذا يستهدفون؟ الجواب: لأنهم في نظر الخوارج مرتدون، هم في نظر الخوارج مرتدون، واليهودي أقرب إليه منه. لما؟ فإنه كان مسلما فارتد، هكذا يزعمون، والمرتد أشد كفرا من اليهودي والنصراني. ولذلك الذين يقاتلون الجيش في سيناء وفي العراق كل مكان، هؤلاء الخوارج الجدد يترأسهم زعيمهم الأكبر جد الخوارج الحديث مسحر الفتن الضال المبتدع محمد عبد المقصود وفوز السعيد ونشأة أحمد، هؤلاء المجرمون الذين أجرموا من 20 سنة فأودعوا كثيرا من شباب المسلمين في السجون وهم يرتعون يدخلون ويخرجون. فلما انجلت المحنة بعد خرجوا وحرسوا جماهير المسلمين وقالوا لهم: اخرجوا لله، إنكم إن مكثتم في بيوتكم فقد خنتم الله ورسوله، وإنه ينبغي عليكم أن تدافعوا عن شرع الله وعن الشرعية وعن رجل ظلم. وأغلب الناس مساكين لا يفهمون شيئا، إنما يقولون: هؤلاء علماء، أفيعقل أن يكون هؤلاء العلماء لا يفهمون شيئا؟ أكيد يفهمون، فيتبعون منهم، يتبعونهم فيقتلون. ترى بعض إخواننا من المساكين يذهب وهو يطلب الشهادة في سبيل الله عز وجل، تستشهد ممن؟ هذا الذي يجري في مصر أمر معلوم، يعني ليس مفاجأة، وقد يفاجأ به أناس لكنه ليس مفاجأة، هو أمر متوقع، ومتوقع أكبر منه، أكبر منه متوقع، حتى يأذن الله عز وجل بشيء نعلمه. نحن نتمنى من الله عز وجل أن يوقع أمرا والثاني لا نحبه، لكن أن يظل المسلمون يحركون باسم الشرعية وباسم الشريعة وباسم الدين وباسم كذا، لكم في أحداث الجزائر عبرة. أحداث الجزائر بعدما احتلت، احتلها الاحتلال الفرنسي، تركت الجزائر خرابة لا دين فيها ولا دنيا، لا دين فيها ولا دنيا. فشاء الله عز وجل بالدعوة أن يستجيب الناس لله عز وجل فيعبد الله سبحانه وتعالى، فترد لهم دعوتهم وتصبح الجزائر دولة يأمن فيها الرجل على أهله، يمشي الرجل في منتصف الليل لا يخشى شيئا، والدعوة صارت عريضة موجودة، حتى خرج علي بالحاج الذي كان منتسبا للسلف زورا وبهتانا، ثم لما اشترك مع الحزبيين والجماعات جر من الخوارج. علي بن الحاج صاحب النقمة الكبرى في العصر الحديث، فأنشأ جماعة وبدأوا يشاركون الناس فيما هم فيه، ودخلوا المجالس النيابية ودخلوا في السياسة، ثم نازعوا الدولة على حساب الأمان. فماذا كان بفعلهم هذا؟ عادت الجزائر أكثر من 30 سنة، وعادت الجزائر في الخراب وفي عدم الأمن وعدم الدعوة ولا دين إلى يومها التي كانت في زمن الاحتلال الفرنسي، وهي الجزائر اليوم دولة علمانية صفر. وهذا السيناريو هو الموجود في مصر اليوم، ونسأل الله ألا يكون. العجيب أننا كنا نظن في ناس الحكم، وأنهم ينظرون من طرف أبعد، وكانوا يسكتون. والأمة اليوم أغلبها من شبابها الذين ترونهم اليوم في الميادين يحركون باسم الدين. إذن من قائدهم ومحركهم؟ الدعاة. الدعاة هم الذين يحركونهم. فلو أنهم خرجوا لله عز وجل وتكلموا كلاما صريحا من غير دبلوماسي، تكلموا كلاما صريحا من غير دبلوماسي، الناس يموتون، الناس يقتلون، والدولة تنهار، وما زالوا يتكلمون بالدبلوماسي، ما يجعلوش حد منهم. إلى متى نتحرك؟ متى يغار المرء على دين الله عز وجل وعلى شباب المسلمين؟ متى؟ الرجل على مشارف النهاية، والله أعلم بالأعمار، يخرج فيتكلم بكلام دبلوماسي ما ذم فيه أحد، ونحن في وقت لا ينبغي فيه إلا الكلام الصريح. يغضب منك من يغضب، الناس يموتون، وعلى قدر المكانة تكون المسؤولية. وكلما كان المرء مسموعا له ومطاعا في الناس، كلما كان جرمه أعظم من غيره إذا سكت. ويخرج أبو إسحاق الحويني على الناس فيتكلم بكلام دبلوماسي، إن الله أعطاكم الحكم سنة فمن فعتوش فسلبه منكم لتتربوا، والعبادة، وهذا الكلام الدبلوماسي. أنت تتكلم في واقع أنت تعيش فيه، تكلم عن الفئة الباغية الذين يؤذون الناس أذى، ثم يخرج ابنه بدفع من أبيه ويقول أبي ما ذم الإخوان المسلمين، ما ذمه وما تكلم عليه، إنما كان يتكلم على كذا وكذا، كلام مات، كلام مات. والرجل يقتل نفسه بيديه، بل قتل نفسه منذ سنين، وبيننا وبينهم رب العالمين، نخاصمهم عنده. وعلى قدر المكانة تكون المسؤولية. ما ذمهم؟ أخبث طائفة على وجه الأرض تنتسب إلى الإسلام بعد الرافضة هم الإخوان المسلمون، الذين صفحوا اليهود والمشركين على حساب المسلمين. ليس الكلام هذا اليوم ولا من شهر ولا من سنة، هذا كلام من 70 سنة. لكن قومي لا يعلمون، ولكن قومي لا يقرؤون. من أيام الخديوي هذا كلام موجود ومسطور ومكتوب، ثم نبتت السوء على خوارج الجدد وصاروا يعيثون في الأرض فسادا. متى تتوقف وراقة الدماء؟ إذا عادت الدولة هيبتها واليد الرخوة لا تقيم دولة ولا تقيم ناسا، الدولة تنهار. بكلام صريح ما فيه مداراة، الدولة تنهار. وإذا لم يتحمل المرء مسؤوليته فسيسأل أمام الله عز وجل. ودعكم من العواطف، دعكم من العاطفة التي يهيج بها المسلمون، ما تنفع شيء. الخوارج بعدما قتلوا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سلفا: شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء. هؤلاء بعدما فارغ علي بن أبي طالب من قتلهم وقف عليه وقال لهم: لقد ضلكم من غركم، لقد ضلكم من غركم. فقيل: يا أمير المؤمنين، من غركم؟ قال: غرتهم نفوسهم، وأنفس بالسوء أمارة، غرتهم عقولهم وأنفس بالسوء أمارة. خرجوا وهم يقتلون وبعض الصحابة والتابعين يركبون على ظهورهم وهو يقتل، يقول لعلي وطائفته: فستعلمون غدا من في الجنة ومن في النار. عقولهم تبدلت. الشباب الذي يدفع اليوم مساكين. ولذلك أهل السنة عليهم عبء كبير جدا. بلغوا الناس، إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعلم الناس الحق من الباطل؟ هؤلاء يسكتون صامتون ليه؟ بخاف إنهم لا يريدون شق عصا المسلمين أكثر من هذا، على حساب من؟ على حساب دماء المسلمين. وأي دولة تبقى إذا مات شبابها؟ أي دولة تبقى؟ وأي دولة تقام على دماء الناس؟ ما أفلحت دولة يوما قامت على دماء المسلمين أبدا. دع الناس يقيمون الدولة وانشغل. إذا أردت شرع الله عز وجل فمن هنا، من المساجد والبيوت وفي الطرقات وفي المعاملات. أما الحكم فلن يأتي منه شر الله عز وجل، الحكم لن يأتي منه شر الله، وهذه قاعدة مسلمة. فلماذا يفرح هؤلاء؟ لو أن هؤلاء المبتدعة، ونسأل الله أن يقضيهم وأن يفضحهم في الدنيا حتى يعلم الناس من صاحب الحق من الضلال، لو أنهم خرجوا وتابوا إلى الله عز وجل وقالوا للناس: عودوا، إنها فتنة على دنيا ولا علاقة لها بالدين. فلو قيل لهم ذلك لعاد منهم كثير. وأما البقية التي تبقى فهم الخوارج. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم آمين. إن شاء الله نكمل إن شاء الله.